فانتشرت القراءات يأخذها التالي أو الآخر عن الأول، الآخر عن الأول، ومرت القرون حتى اشتهر من اشتهر من القراء بعدة أمور. اشتهروا في بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم وطول العمر في الجلوس للتدريس والإقراء. هؤلاء ظهر وظهر صيتهم وشاعوا في الأمصار وانتشروا في الأمصار، وبدأ الناس يتوجهون إليه من كل مكان. هؤلاء من هم؟ هم القراء السبعة، هم القراء السبعة. هؤلاء القراء السبعة: ابن عامر الشامي في الشام، وعبد الله بن كثير في مكة، وعاصم والكسائي، وحمزة في الكوفة، والإمام نافع في المدينة، وأبو عمرو البصري في البصرة. هؤلاء السبعة هم الذين توجهت لهم الأنظار، وبدأ الناس يأخذون منهم القرآن بقراءاته وحروفه. ولا يعني أن هؤلاء لا يوجد غيرهم، بل يوجد غيرهم كثير. وقد كتب أبو عبيد القاسم السلام وغيره في القراء وذكروا أعدادا أكثر من هذا، ولكن هؤلاء هم الذين اشتهروا. وأيضا يعني الذي اقتصر عليهم ابن مجاهد، ابن مجاهد في كتابه السبعة اقتصر على هؤلاء السبعة، وجاء أبو عمرو الداني واقتصر على السبعة، ثم جاء الشاطبي ونظم شاطبيته على هؤلاء القراء السبعة، وتلقتهم الأمة بالقبول. ولا يعني أن هناك أن ليس هناك غيرهم، بل هناك غيرهم كثير. ولذلك نجد من أضاف إليهم الثلاثة المكملة للعشرة، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. خلف العاشر هؤلاء الثلاثة ضموهم إلى السبعة، فأصبح القراء عشرة قراء، هم الذين يعني تنقت الأمة القرآن منهم وأخذوه منهم. وممن نصر هذا الرأي وأيده وأضاف الثلاثة إلى السبعة فأصبحوا عشرة، الإمام ابن الجزري إمام أهل الشام في زمانه في القراءات والإقراء، ضمهم وأصبحوا عشرة، وألف كتابه النشر في القراءات العشر، ونظم منظومته في القراءات وهي طيبة النشر، فأصبح القراء هم السبعة، أو فأصبح القراء التي قراءاتهم متواترة هم القراء العشرة، هم القراء العشرة الذين أخذت الأمة منهم بالأسانيد حتى زماننا، حتى وقتنا الحاضر، هم القراء هذه القراءات العشر. طيب،